بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، ولا بيع العنب أو العصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أنواع البيوع التي جاء النهي عنها، وغالبًا ما تكون هذه البيوع التي نهي عنها هنا إنما نهي عنها سداً للذريعة، أو لأجل معنى منفصل عن البيع، لأجل معنى منفصل عنه، لا لذات البيع وإنما لأمر منفصل عنه. فأول أمر أشار له المصنف هو قوله: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نشدان الضالة في المسجد، فمن باب أولى أنه لا يجوز ولا يصح التبايع في المسجد. ولذلك يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن البيع في المسجد حرام، فإن المسجد لم يبنى ليكون محلا للبيع ولا للشراء. وبناء على ذلك فإنه إذا حرم البيع والشراء في المسجد فإن العقد يكون باطلا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد، بل يلزم إنشاء عقد آخر بعد انتهاء المسجد، أو بعد الخروج من المسجد. وهذا النهي عند فقهائنا عام، لا يستثنى منه قليل ولا كثير، بل النهي يشمل بيع الكثير ولو، وكذلك يشمل بيع القليل ولو كان شيئا يسيرا بأقل ما يتعامل به الناس من الأثمان. وإنما حرم ذلك في المسجد لمعنى منفصل عن البيع، لأنه متعلق بمحل التعاقد وهو المسجد، فإن فيه تعظيما لبيوت الله جل وعلا، ولكي يعتاد المسلم على توقير بيت الله عز وجل، وألا ينشغل فيه بأمر يخالف ما أمر الله عز وجل من العمل فيه من رفع ذكره سبحانه وتعالى وذكره فيه جل وعلا فيه. بعض الناس قد يكون في المسجد يريد بيعا أو شراء ولا يستطيع الخروج من المسجد لكونه معتكفا، فهل يجوز له أن يتعاقد بالبيع والشراء في المسجد؟ نقول: حتى المعتكف لا يجوز له أن يبيع ولا يشري في المسجد. ذكر ذلك فقهاؤنا ومنهم الشيخ تقي الدين في آخر كتاب الاعتكاف من شرح العمدة. فيجب على المعتكف ولو كان اعتكافه واجبا أن يخرج من المسجد ويتعاقد خارجه ثم يرجع، فإن كان هذا الخروج للتعاقد لحاجة، أي لحاجة أكله وشربه، فإنه لا يقطع اعتكافه الواجب، وإن كان لغير حاجة فإنه يقطع اعتكافه الواجب، لأن هذا يخالف حقيقة العمل في المسجد والخروج، إلا أن يكون قد اشترط. بقي عند المسألة الأخيرة، وهي قضية: هل السوم يكون بيعا وشراء أم لا؟ يقول: لا، هو ليس منه، ولكنه مكروه السوم في المسجد، لأن السوم ليس عقدا في ذاته، وإنما هو مقدمة العقد. فالسوم جائز في المسجد لكن مع الكراهة، والتوكيل في المسجد جائز لكن مع الكراهة، لأنه ليس هو العقد، وليس هو بيعا وشراء، وليس بيعا وشراء، وإنما هو توكيل به. نعم. قال: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. الجمعة لها أذانان: الأذان الأول الذي يكون قبلها، أي قبل الخطبة، والثاني الذي يكون عند المنبر، أي تتبعه الخطبة مباشرة، والثاني هو الذي قصد بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا نودي للصلاة الأذان الثاني الذي يكون عند المنبر، بمعنى أنه يكون لأجل تتبعه الخطبة، خطبة الخطيب، وسمي عند المنبر لأن المؤذن يؤذن وهو في المسجد، بخلاف الأذان الأول فإنه في الزمان الأول كانوا يؤذن هذا الأذان خارج المسجد، إما على المنارة أو على أحد البيوت. وأما الأذان الثاني فإنه يؤذنه عند المنبر فيكون في داخل المسجد. هذا الأذان إذا أذن فإنه يجب على المسلم أن يسعى إلى ذكر الله، وأن يدع كل شيء من أمور الدنيا، وأن لا ينشغل بها. فإن عقد من وجبت عليه صلاة الجمعة بأن كان مستوطنا وكان ذكرا وكان حرا غير معذور بمرض ونحوه، فإن عقد بعد ذلك عقدا فإن العقد باطل، لقول الله عز وجل: وذروا البيع. والقاعدة عند فقهائنا أن الأمر نهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد، فدلنا ذلك على أن البيع بعد الأذان الذي يكون عند المنبر وهو الأذان الثاني بيع باطل ومحرم، فلا يجوز حينئذ التبايع. وكل بيع يقع بعد هذا المحل ممن وجبت عليه الجمعة فإنه يكون باطلا. والسبب في النهي عنه إنما هو لأجل غيره، وهو أجل المحافظة على صلاة الجمعة. قال: وكذا لو تضايق وقت المكتوبة بأن كان الرجل قد وجبت عليه صلاة الظهر وضاق وقتها ولم يبق من وقتها إلا بمقدار تأديتها مع شرطها بأن تؤدى الصلاة لنقل في 10 دقائق، مع شرطها وهو الوضوء في نحو 5 دقائق، ولم يكن المسلم قد صلى في أول الوقت، فحينئذ لا يصح له أن ينشغل بمفضول مع وجود فاضل، فلا ينشغل بالبيع مع تركه الصلاة. فحينما انشغل بالبيع والشراء لأجل تركه الصلاة وترتب عليها ترك الصلاة، فحينئذ يكون بيعه باطلا ولا يصح، ولا يصح بيعه. هذا كلام الفقهاء. إذن ففي الصلوات الخمس إنما يقولون: إذا تضايق الوقت. طيب، فإن ترتب على العقد ليس تضايق وقت الاختيار للصلاة، وإنما تضايق حضور الجماعة، بحيث أن المسلم إذا تبايع فاتته صلاة الجماعة، فإنه قد يقال، وإن لم أره منصوصا، إنه قد يقال على القول بوجوب صلاة الجماعة إذا لم تتكرر الجماعة في مكان واحد، قد يقال بوجوب الانصراف إليها وعدم صحة العقد فيها، أي في وقت الجماعة. نعم. ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا. يقول الشيخ: ولا يجوز بيع العنب أو العصير الذي يعصر من العنب ونحوه من شعير ونحوه لمن يتخذها خمرا، لأنه يكون مؤديا إلى استخدامها خمر، وهذا من باب سد الذرائع، فلا يجوز. وهذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها، وهو بيع الأعيان المباحة لمن يستخدمها في أمر محرم. فنقول إن المسلم إذا باع عينا مباحة فإن الذي يشتريها منه هو واحد من 3 أشياء أو 3 صور أو 4. الصورة الأولى أن يستيقن أنه سيستخدمها في حلال، فحينئذ يجوز بيعها ولا شك. والحالة الثانية أن يستيقن، وفي معنى الاستيقان غلبة الظن، أن يستخدم المبيع في حرام، فحينئذ لا يجوز من باب سد الذريعة. وفقهاؤنا يتوسعون في باب سد الذريعة وفاقا لطريقة الإمام مالك. الحالة الثالثة ألا يعلم ما ستستخدم فيه العين، فإنه حينئذ يجوز كذلك البيع، وهذا بإجماع أهل العلم إذا لم يعلم الحال. الحالة الرابعة أن يكون شاكا في استخدامها، والمراد بالشك هنا ليس مطلق التردد، لأن الفقهاء يطلقون الشك بمعنيين: المعنى الأول هو مطلق التردد فيدخل فيه الظن وغلبة الظن، والأمر الثاني الشك بمعنى التردد الذي لا يكون فيه مرجح أحد الحالين على الآخر. فهنا عندما يكون شاكا فلا يوجد مرجح أو احتمال ضعيف، فإنه في هذه الحال نقول يجوز بيع العين له، لأن الأصل لا ينقل عنه بالشك ولا يرتفع اليقين بالشك، والأصل في المسلم أن يستخدم أمره وأن يستخدم الأعيان التي يشتريها في مباح. لكن إن تيقن المسلم أن هذه العين ستستخدم في حرام فلا. فمن صور الاستخدام في الحرام ما ذكره المصنف أولا، قال أن يبيع العنب أو العصير لمن يصنع منهما خمرا، لمن يصنع منهما خمرا، ليس لمن يشرب الخمر وإنما لمن يصنع الخمر، فحينئذ يصنع من ذات المعقود عليه الخمر فيكون محرما. ثم ضرب مثالا آخر فقال ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. كان الأوائل إذا أرادوا أن يتقامروا يجعلون البيض على هيئة معينة بألوان مختلفة، ثم من أخذ بيضة بصفة معينة فإنه يكون كاسبا، وبعض البيض لا توجد فيه هذه العلامة فلا يكون كاسبا وإنما يكون خاسرا. ومثله يستخدم الجوز مثل الكرات، فمن استخدم الجوز أو البيض في القمار وعلم أنه يباع له بهذه الهيئة فإنه سيستخدم بهذه الهيئة، فإنه لا يجوز بيع البيض ولا الجوز له. نعم. قال ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق. قال وكذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، عندما توجد فتنة إما بين شخصين كأن يأتي شخص فيخاصم آخر ويرفع الصوت بينهما ويتسابان ويختصمان خصومة تثور بينهما فيها الفتنة، فيأتي أحدهما لصاحب دكان فيقول سأشتري منك هذه السكين، فنقول لا يجوز بيع السكين لدى هذا الرجل، لأنه ربما استخدم هذه السكين في حرام وهو في قتل من خاصمه. أو كانت الفتنة بين فئتين من المسلمين كأن تكون بين قريتين أو بين جماعتين، فلا يجوز بيع السلاح لهم لأن هذا السلاح سيستخدم في حرام وهو قتل مسلم أو إذاءه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إشارة للمسلم بحديدة، ناهيك عن ضربه أو قتله بها. قال أو قطاع الطريق كالسراق ونحوهم فإنهم لا يجوز بيع السلاح لهم. من صور منع البيع لأجل الذريعة وما تستخدم به بيع المنافع وهو التأجير، فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر داره أو العين التي فيها منفعة لمن يستخدمها في حرام، كأن يجعلها دار بغاء أو محلا للتكسب بالحرام ونحو ذلك من صور الحرام، وهي كثيرة مما لا يحصى، لأن ذلك من باب سد الذرائع، لأنه سيكون معينا لاستخدامها في حرام. لكن لو جاءك شخص لا تعلم ما الذي سيستخدمها فيه نقول يجوز، أو كنت ظانا أنه سيستخدمها في حرام غير جازم أو غالبا على ظنك ذلك فإنه حينئذ يجوز. هنا صورة أخرى، وهو إذا كان سيستخدم الدار أساسا في حلال ولربما استخدم فيها أمرا حراما. مثال ذلك أن بعض الناس قد يستأجر الدار لسكنها والسكنة حلال، لكنه ربما جعل في هذه الدار أجهزة رأى بواسطة هذه الأجهزة أمرا محرما، فهل نقول من باب سد الذريعة يمنع من تأجير هذا الرجل؟ نقول لا، لأن استخدام هذه الدار إنما هو في السكنة وهو أصل الانتفاع، ما يصاحب الانتفاع من أمور ممنوعة كالتخلف عن الصلاة أو النظر لحرام ونحو ذلك فإن هذا لا شك أنه لا يمكن التحرز منه على سبيل الإطلاق، وإنما ننظر في أصل الانتفاع، فإن استئجار الدار في أصلها إما لبيع سلعة أو سلع أو لبيع أو لسكنة أو نحو ذلك. ومثله يقال في محلات التأجير، فمن أجر دكانا له لمن يبيع فيه بضائع وكان الغالب على بضائعه أنه يبيع فيها الحلال فإنه حينئذ نقول صح عقد التأجير، وإن باع شيئا يسيرا فإنه يعني باع شيئا يسيرا محرما فإنه من الصعب التحرز منه. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الأكثر يأخذ حكم الكل، فإذا كان الأصل والأكثر من الاستخدام هو الإباحة فإنه يكون كذلك. نعم. بسم الله عليكم. قال: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. نعم. القن هو المملوك، إذا بيع لأصوله أو فروعه فإنه يعتق من حين التملك. وهذا القن إذا كان مسلما فلا يجوز بيعه إلا لمسلم، وإن بيع لكافر فلا يجوز، لأن في ذلك رفعة للكافر على المسلم وإن كان المسلم قنا، ولم يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن السبيل الولاية والغلبة، فلا يجوز بيع القن الكافر القن المسلم للكافر إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان هذا الكافر أبا أو ابنا لهذا القن، فإنك إذا بعت القن له فإنه يعتق من حين العقد، فلا ولاية عليه حينئذ، وإنما تكون له الموالاة، والموالاة أثرها في الإرث، وقد سقط الإرث لاختلاف الدين، فإنه حينئذ لا يكون فيه رفعة ولا غلبة. نعم. قال رحمه الله: ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. هذه مسألة ثبت فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وفي صحيح مسلم زيادة: وسومه على سومه، وخطبته على خطبته. فدل ذلك على أنه لا تجوز هذه الأمور الأربعة. سنتكلم في درسنا اليوم عن الثلاثة الأولى، وهو البيع على البيع، والشراء على الشراء، والسوم على السوم، وأما الخطبة على الخطبة فإن محلها في باب النكاح. نبدأ أولا في البيع. معنى البيع على البيع هو أن المسلم يبيع لآخر سلعة بثمن ما، ثم يأتي طرف ثالث للمشتري ويقول إن هذه السلعة التي باعها لك فلان سأبيعها لك بسعر أقل. إذن البيع على بيع أخيه أن يأتي بسعر أقل من السعر الذي باعها بها الأول. ومتى يكون البيع على البيع محرما؟ نقول يكون البيع على البيع محرما إذا كان في مدة الخيارين، وأما بعد مدة الخيارين فإنه لا يتصور البيع على بيع المسلم. نبدأ بمعنى الخيارين، وسيأتي بعد قليل تفصيل الخيارين. معنى الخيارين أي في وقت خيار المجلس أو في وقت خيار الشرط. سيأتي معنا بعد قليل أن الشخص إذا اشترط على آخر فقال: بعتك هذه السلعة ولي الخيار يومان، يجوز لي أن أرجع وقت ما شئت، فخلال مدة خيار الشرط أو خلال مدة خيار المجلس جاء رجل ثالث للمشتري فقال: أيها المشتري، الذي اشتريته بعشرة سأعطيك إياه بتسعة، افسخ البيع. فحينئذ نقول يحرم هذا البيع على بيع أخيك، يحرم، أنت آثم، والعقد باطل، فيبطل العقد مع الإثم، وكلاهما يجتمعان، فلا يجوز ولا يصح معا، ولا يصح هذا البيع على بيع أخيه. النوع الثاني الشراء على شرائه، والشراء على شرائه أن يكون في مدة الخيارين كذلك، بأن يتبايع شخصان فيأتي طرف ثالث للبائع فيقول: هذه السلعة التي اشتراها منك زيد بعشرة أنا سأشتريها بخمسة عشر. بعدما تعاقدا بالإيجاب والقبول شف بعد التعاقد بالإجابة والقبول وقبل انقضاء مدة الخيارين، هذا أيضا لا يصح ويحرم. طيب إذا انقضت مدة الخيارين نقول العقد لازم حينئذ، فلو جاء هذا الطرف الثالث وقال سأشتريها بكذا، ليس لك حق أيها الباعة والمشتري أن تفسخ العقد، وإنما تستقيل صاحبك، والإقالة هذه بالتراضي، فحينئذ يجوز بالتراضي، يجوز بالتراضي، إلا طبعا أن يكون هناك غبن، وسنتكلم عن الغبن بعد ذلك. طيب إن جاءه قبل التعاقد هل يسمى بيعا على بيع أخيه أم لا؟ قالوا لا، يسمى سوما على سومه وليس بيعا على بيعه. إذن نعيدها مرة أخرى لكي نفهم القسمة العقلية. اثنان تعاقدا بيعا، فدخل طرف ثالث إما راغبا في الشراء أو مقدما سلعة مشابهة لهذه السلعة للمشتري، فإن كان قد دخل بينهما قبل عقد العقد فإنه يسمى سوما على سوم أخيه، وإن كان بعد عقدهما العقد وقبل انتهاء مدة الخيارين فهو بيع على بيع أخيه وشراء على شرائه، وإن كان أتى بعد انتهاء مدة الخيارين فلا أثر له، لا أثر له في العقد مطلقا وليس حراما، لأن هذا المشتري أو البائع ليس له أن يفسخ الحق العقد إلا باتفاق الطرف الثاني. إذن تكلمنا قبل قليل عن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه. طيب نأتي الآن للكلام على السوم على سوم أخيه. السوم على سوم أخيه هذه مسألة تحتاج إلى دقة، فانتبهوا معي فيها، تحتاج إلى دقة. ليس كل سوم على سوم أخيك المسلم يكون حراما بإجماع أهل العلم، بدليل بيوع المزايدات. ما هي بيوع المزايدات؟ هي التي نسميها في اللهجة الدارجة بالحراج، يؤتى بسلعة، من يشتري الأول خمسة، ثم يأتي السادس فيسوم على سوم أخيه يقول بستة، ثم يأتي الثالث فيسوم سوما ثالثا فيقول بسبعة وثمانية وعشرة. إذن ليس كل سوم على سوم أخيه يكون محرما. إذن لابد أن نعرف مراحل السوم. طيب نقول هناك سوم من غير ركون، وهناك سوم بركون، وهناك سوم برضا. إذن ثلاثة أشياء: سوم مطلق لم يأتي ركون ومن باب أولى بدون رضا، والحالة الثانية أن يكون هناك سوم ولم يصرح بالرضا وإنما فيه علامة الركون من غير تصريح بالرضا. يعني الصورة الأولى التي هي سوم من غير ركون ولا تصريح برضا، يأتي رجل عارض بضاعته بكم بكم بكم، بخمسة بستة سبعة، ما في تصريح، لا يوجد ركون ولا يوجد رضا. الركون هو ماذا؟ عندما يأتي شخص ويأسوم السلعة بكم، قال بستة، تجد من سياق الموقف أو أنه يبحث عن كيس ليجعل السلعة فيه، أو هناك قرائن معينة تدل على الركون، هذه تسمى قرائن الركون، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ما هي؟ لا، التصريح بالرضا، يقول تستاهل، أو يأتي بكلمة ليست صريحة في البيع والشراء وإنما صريحة بالرضا، سعر مناسب، أو يأتي بأي لفظ يدل على التصريح بالرضا بالسوم، الرضا بالسوم، كان يقول انتهت المزايدة مثلا ونحو ذلك. انظر معي، المعتمد عند فقهائنا أن السوم على سوم أخيك في المرحلة الأولى يجوز، وفي المرحلة الثانية كذلك يجوز، وفي المرحلة الثالثة هو الذي يحرم، وهي إذا صرح بالرضا. لا بد من التصريح بالرضا، وإن لم يصرح بالتعاقد بالبيع والشراء. لو صرح بالبيع والشراء أصبح بيعا على بيع أخيه. وغالبا انظر معي غالبا لا يكون الفرق بين التصريح بالرضا بالسعر وبين التعاقد إلا فترة قليلة جدا، إلا في عقود معينة يتفقان اتفاقا مبدئيا ثم بعد ذلك يتواعدان على يوم للتعاقد، وهذا لم تكون في العقود الكبيرة. هذا الذي مشى عليه فقهاؤنا أن العبرة بالتصريح بالرضا. لماذا ذكروا التصريح بالرضا وإن كان بعضهم قال بالركون؟ قالوا لأن التصريح بالرضا صريح، ونحن دائما نريد أن يعني ننيط الأحكام بالأشياء الواضحة والظاهرة. طبعا السوم على سوم أخيه محرم شرعا، لكنه يصح العقد به، لأن فرق بين السوم وبين العقد البيع والشراء. البيع على بيع أخيك والشراء على شرائه حرام ولا يصح العقد، وأما السوم على سوم أخيك فحرام إذا صرح بالرضا ومكروه بعد الركون، مكروه فقط كراهة، وإن فعله فسام على سوم أخيه فعقد البائع الثمن لهذا الرجل بعينه فإن العقد يصح حينئذ، ولا نقول إنه يقع باطلا، ما يقع باطل وإنما يقع صحيحا. نعم. قال رحمه الله: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. نعم، هذا الكلام اللي ذكرناه قبل قليل، أن السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح حرام لكن يصح العقد. لماذا قالوا إنه يصح العقد؟ قالوا لأن هذه من الأمور الدقيقة التي قد يكثر الوقوع فيها، وهو السوم على سوم أخيه من جهة، والأمر الثاني أنه لم يتم العقد كاملا فيتعلق به حق الثاني، ما تم العقد وإنما هي مواعدة، الرضا بمثابة المواعدة، ونحن نقول إن المواعدة ليست ملزمة وإنما هي وعد فقط. طيب، قال هنا كلام المصنف، قال البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم، هذا يدلنا على أن البيع على بيع غير المسلم والسوم على سوم غير المسلم لا يقع محرما، لا يقع محرما ويصح العقد عينذاك، يصح، لأن هذا العقد إنما حرم لأجل معنى منفصل عن ذات العقد. ما هو؟ قالوا لكي لا يكون بين المسلمين منازعة ولا يكون بينهم شحناء ولا تباغض، وذلك حرم السوم والبيع والشراء والخطبة كذلك فإنها منهي عنها، لكي لا يكون بين المسلمين تباغض ولا مشاقة. قال: وبيع المصحف. المذهب أنه لا يصح بيع المصحف، لا يجوز بيع المصحف كما قال أحمد، لا أعلم فيه رخصة، وهذا فهم منه فقهاؤنا أن أحمد يحكي إجماع الصحابة والتابعين على حرمة بيع المصحف، قال لا أعلم فيه رخصة، وذلك لا يجوز بيعه إلا أن يمحى ما فيه حينما كان يمحى الحبر، وأما الآن فلا يمحى الحبر. طيب، يجوز أخذ الأجرة على الكتابة لأن الأجرة على المنفعة وليست على المصحف، لكن عندهم يقولون لو بيع المصحف صح البيع لأنه يجوز شراؤه للحاجة فيصح ويأثم بائعه، ولكنه يصح. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. يقول الشيخ إن كل عقد ثبت أن هذا العقد عقد فاسد، مثل أن المرء يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه ويقبض هذه العين، فإن قبضه إنما هو بعقد فاسد، أي بمعنى باطل، لأن فقهاءنا يجعلون الفاسد والباطل بمثابة المترادفين، ولا يفرقون بينهما إلا في موضعين أو ثلاثة، في باب النكاح وفي باب الحج، وبعضهم ألمح إلى هذا في باب الشروط سنتكلم عنه بعد قليل، ولكن نادر استخدامهم له في باب الشروط. إذن فهذه العقود الفاسدة مثل البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، أو أن يكون قد قبضه بعقد ربا، أو غير ذلك من الشروط التي تخلفت من شروط البيع وسبقت أنها سبعة، فإن القبض مبني على العقد والعقد فاسد فالقبض غير صحيح، ولذلك يقول ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، ما يصح. فإن باع ما اشتراه فإن بيعه الثاني باطل، وإن ترتب عليه إتلاف فإنه يضمن، ولذلك قال ويضمن هو، أي الذي قبض العين التي آلت إليه بعقد فاسد. فقال ويضمن هو، أي ويضمن العين، وزيادته، أي وزيادة العين، سواء كانت نماء متصلا أو منفصلا، لأن اليد هنا يد عادية. شوف الأيدي نوعان، يد عادية ويد أمانة. كل من كانت يده على شيء إما أن تكون يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط فقط. النوع الثاني اليد العادية من التعدي، أي اليد المتعدية، وهو الذي يضمن في كل حال، سواء تلفت العين بفعل منه أو بفعل غيره، وسواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، فإنه يكون ضامنا. وأجلى صور اليد العادية الغاصب، فإن كل من غصب عينا بسرقة ونحوها فإنه يضمن هذه العين مطلقا. وكل يد حكمنا بأنها يد عادية وليست يد أمانة فإن العين تضمن بنمائها المتصل والمنفصل، بخلاف يد الأمانة فإنها لا تضمن إلا المتصل دون المنفصل. فهنا الذي قبض العين بعقد فاسد هو في الحقيقة متعدي. ما هو التعدي؟ لأن العقد محرم وقد أقدم على عقد محرم لا يجوز له، فحينئذ تكون يده يد ضمان وتعد، وهذا معنى قوله يد العادية. قال كمغصوب، وتقدم معنا أن المغصوب ليس صورة واحدة، لأن بعض الطلاب من طلبة العلم يظنون المغصوب هو الذي أخذ على وجه المغالبة فقط، وليس ذلك كذلك، لأن الفقهاء يستخدمون الغصب لمعنيين. باب يتكلمون عن الغصب بالمعنى الخاص، بمعنى أخذ المال على وجه المغالبة والقوة. والنوع الثاني أنهم يستخدمون الغصب لكل من حاز مالا من غير وجه حق، وذلك قال الشيخ منصور في شرح المنتهى والغصب عشرة أنواع، عشرة أنواع، منها السارق، منها من أخذه على وجه المغالبة، منها من أعير عارية لينتفع بها ثم بعد ذلك جحدها، فجاحد العارية يكون غاصبا، وجاحد الوديعة يكون غاصبا، والمماطل في ردها يكون غاصبا، بل من صور الغصب كذلك، سيأتي معنا إن شاء الله باب الغصب، أنهم يقولون إن من التقط لقطة من غير نية التعريف فإنه يكون غاصبا. ولذلك قلت لكم الشيخ منصور عدها عشر صور. نعم تفضل الشيخ. نعم أنهيت. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. نعم الجملة قبلها، نعم قال والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام. هذه الجملة معناها أن المرأة إذا كان يملك أمة وكانت هذه الأمة أحد أمرين، إما أن تكون فراشا له أو ليست فراشا له بل هي فراش لغيره، كأن يكون قد زوجها، فالذي يملك أمة قد يزوجها فيحرم عليه وطؤها إذا زوجها، أو لا يطأها وإنما جعلها للخدمة والصناعة، أو كان يطأها. فإن كانت مما لا يطأه فيجوز له أن يبيعها وقت ما شاء، وقت ما يشاء يبيعها. وأما إن كان يطأ هذه الأمة فإن وطأه لها جعلها فراشا، فإذا وطئها وأنجبت منه ولدا فإن هذا الولد ينسب له، فتكون أمه أم ولد وتكون سرية له. وكل أمة تحمل من سيدها وتلد ولدا يستبين فيه خلقة آدمي فإنه يحرم بيعها وتعتق من ماله عند وفاته، فتكون مؤخرة لآخر الحياة. طيب، من كان يطأ أمة ثم أراد بيعها فيحرم عليه بيعها حتى يستبرئها، بمعنى أن يتأكد أنها ليس فيها حمل، يستبرئ الرحم. وتستبرأ الأمة إما بحيضة واحدة إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا يحيض فبشهر على المشهور، شهر واحد، ثم بعد ذلك يجوز له بيعها. ومسألة الاستبراء وضابطها لها باب سيأتي إن شاء الله في باب أو بعد الطلاق. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الشروط في البيع. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الشروط في البيع. وقبل أن نبدأ في الشروط بالبيع، لنعلم أن كتاب البيع فيه شيء يسمى شروط البيع وفيه شيء يسمى الشروط في البيع. شروط البيع هذه جعلها الله عز وجل في كل بيع، فيلزم تحققها في كل بيع، فإن اختل شرط من الشروط فإن البيع باطل. هذه تسمى شروط إيش؟ شروط إيش شيخ؟ شروط البيع، هذه يجب أن تتحقق في كل بيع وكذلك في كل عقد في الجملة. أما الشروط في البيع بزيادة كلمة في، فمعناها أن يتفق المتعاقدان على شروط يجعلونها في البيع، فيزيدون شروطا من عندهم في هذا العقد. إذن انتبه، باب شروط البيع غير باب الشروط في البيع. شروط البيع هذه شروط جعلها الشارع، الشروط في البيع شروط جعلها المتعاقدان، ولذلك يسميها بعض المعاصرين بالشروط الجعلية. إذا قلنا الشروط الجعلية في البيع، المراد بها الشروط في البيع التي يضعها المتعاقدان ويتفقان عليها، لا بد من اتفاقهما. هذه الشروط في البيع نبدأ أولا بمتى يكون وقتها. هذه الشروط في البيع إما أن تكون في صلب العقد أو قبله أو بعده، نأخذها واحدة واحدة، وبعضها باتفاق وبعضها فيه إشكال. نبدأ أولا في الشرط في صلب البيع، فنقول إن الفقهاء يقولون إن الشرط إذا كان موجودا في صلب البيع فإنه واتفق عليه فإنه يكون من الشروط المعتبرة بالقيود التي سنذكرها بعد قليل، هو صحيح أم فاسد أم لا. ما معنى أن يكون في صلب البيع؟ أن يقول بعتك هذا الشيء على شرط كذا، فينص في صيغة التعاقد على الشرط فيكون في الصلب، فإنه إذا كان الشرط موجودا في صلب العقد فإنه يكون معتبرا. معتبرا هل هو صحيح أم فاسد؟ سيأتي في المسألة الثانية. الحالة الثانية أن يكون الشرط متقدما على البيع، فالمعتمد عند فقهائنا أن المعتبر في الشرط أن يكون متقدما بيسير. كيف؟ يقول سأشتري منك هذه السلعة على أن تفعل كذا وكذا وكذا، فقال طيب، قال إذن اشتريتها، فهي متقدمة تقدما يسيرا ليس تقدما بعيدا. الفصل الطويل عندهم لا يقبل، ولكن الفصل اليسير يكون معتبرا حين ذاك. ما مرد اليسير إلى عرف الناس هو الذي يحكم في الفصل بين الطويل والقصير. الحالة الثالثة أن يكون الشرط بعد صلب العقد، تعاقد وانتهيا ثم أراد أن يتفق على شرط، فنقول إن الشرط الذي اتفق عليه العاقدان إن كان في مدة الخيارين فيكون لازما. ما الخياران؟ خيار الشرط وخيار المجلس. وإن كان بعد مدة الخيارين فليس بلازم على المشهور، لأن بعض أهل العلم يقول ولو اتفقوا بعد ذلك يكون لازم، لكن المشهور أنه لا بد أن يكون في مدة الخيارين. صورة ذلك: رجل باع لآخر سلعة وقبل أن يتفرق من مجلس العقد اشترط أحدهما على الثاني نقل هذه السلعة فقال قبلت، حينئذ يكون لازما، لأنه إذا لم يقبل الشرط ما الذي يترتب عليه؟ يصح، يجوز، ليس لازما، يجوز له أن يفسخ، يقول خلاص ما قبلته إذن يجوز لي فسخ، فكأنه أصبح موافقا لأول لصلب العقد، موافق للتعاقد. أنا أريد أن نعرف إذن مسألتين، ما معنى شروط في البيع، والمسألة الثانية ذكرتها قبل قليل، متى يكون الشرط في البيع؟ يخرج عن الكلام الذي ذكرناه الذي نص عليه فوقها ثلاث صور. الصورة الأولى وهو إذا، أو صورتان، إذا كان متقدما على العقد بمدة طويلة، وإذا كان متراخيا عن مدة الخيارين، فإنه عندهم لا يكون لازما في هاتين الصورتين فقط. طيب، المسألة الثالثة معنا وهي مسألة ما هي أنواع الشروط، هي التي سيذكرها المصنف بعد قليل، وأرجو منكم أن تنتبهوا لها لأنها من أهم المسائل. نعم. قال رحمه الله: باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن أنواع الشروط في البيع التي كانت موافقة لصلب العقد أو بعده أو قبيله، فقلنا إنها لازمة حينئذ. هذه الشروط قسمها المصنف إلى قسمين: إما أن تكون صحيحة لازمة، وإما أن تكون الشروط فاسدة ومتعدية للبيع وتفسد البيع بعده. إذن تكون فاسدة ومن باب أولى تفسد البيع بعده. الحقيقة أن هناك قسما ثالثا لم يذكره المصنف، وهي أن تكون الشروط فاسدة وحدها ولا تفسد البيع. ولماذا لم يذكر المصنف هذا النوع من الشروط مع أن الفقهاء ذكروه؟ ربما نتلمس معنى للمصنف أنه كأنه يقول إن هذه الشروط لا ثمرة لها ولا حقيقة، وجودها كعدمها، لأن الشرط الأول مؤثر في لزومه، صحيح نافذ، والثاني مؤثر في إبطاله العقد. وأما الشرط إذا كان فاسدا وحده ولم يفسد العقد فلا أثر لوجودها، وجودها كعدمها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها، فاشترط من أراد أن يبيع بريرة بأنك يا عائشة إذا اشتريتيها فأعتقيها وسيكون ولاء بريرة لنا، فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فوجوده كعدمه. فكأن المصنف قال إن هذا تحصيل حاصل لا أريد أن أذكره، ولكن لا شك أن إرادة القسمة الثلاثية أهم وأوضح وأفصل وأكثر تمييزا في ضبط هذه المسألة. سأذكر لكم قاعدة في أول الباب. لماذا نريد أن نذكر القاعدة في أول الباب؟ لأن المهم اجعله في أول الباب، ثم بعد ذلك اجعل التطبيق بعده. هذه القاعدة أريدك أن تحفظها لكي تستطيع أن تفرق بين الشروط الصحيحة اللازمة والشروط المبطلة للعقد والشروط الباطلة بنفسها ولا تبطل العقد. نبدأ أولا بالشروط الصحيحة. نقول كل شرط ليس باطل فهو صحيح، كل شرط ليس من الشروط الباطل فهو صحيح، وسيأتي بعد قليل أنها أنواع سأشير لها، لا أريد أن أذكر أنواعها الآن. النوع الثاني: ما هي الشروط التي تكون مبطلة للعقد؟ ذكرها المصنف فاسد مبطل العقد، نلخصه في كلمة واحدة: كل شرط خالف حقيقة العقد. كل شرط خالف حقيقة العقد، أي نقل العقد من صورة مباحة إلى صورة محرمة، جعله ربا. وكذا كل ما نهى عنه الشارع، وسنشير لها بعد قليل الخلاف فيها. النوع الثالث من الشروط: الشروط التي تكون باطلة وحدها ولكن العقد صحيح، نقول هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد. أنا أعرف أنني أتيت بمصطلحين قد يظن البعض أنهما متقاربا، ما الفرق بين الشروط التي تخالف حقيقة العقد والشروط التي تخالف مقتضى العقد من حيث الحكم؟ التي تخالف حقيقة العقد تبطل العقد، والتي تخالف مقتضى العقد لا تبطله لكن يبطل الشرط وحده. الفرق بينهما باختصار أن الشرط الذي يخالف حقيقة العقد هو الشرط الذي ينقل العقد إلى صيغة محرمة. عندما أقول أقرضتك 1000 وتردها 1000، العقد ما هو؟ لا تقل سلف، لا تقل سلف، قرض. نعم هو قرض، فإن السلف بلغة أهل المدينة تعني عقد السلم. نعم هذا يسمى قرضا. انظر هذا الشرط الذي سأقوله، عندما أقول أقرضتك 1000 لتردها لي 1100، زدت 100، أو قلت ردها لي 1000 لكن إن تأخرت شهرا أو يوما فتردها 1100، هذا شرط إن تأخرت. هذا الشرط خالف مقتضى العقد، وبناء على ذلك فإنه ينقل العقد من كونه عقد قرض إلى كونه عقد ربا، حرام، يبطل العقد تماما. ومثله من شارك آخر شركة واشترط عليه فيها ضمان رأس المال، ضمان رأس المال، ضمان رأس المال، هذا الشرط ينقل العقد من كونه شركة ومضاربة إلى كونه قرض، لأن القرض هو الذي يضمن فيه رأس المال، فجعله قرضا مع ربح مظنون، فانتقل على حقيقة من شركة إلى عقد مختلف تماما. فحينئذ نقول إن هذا الشرط مبطل للعقد، يجعل العقد عقد باطل، عقد باطل. طيب النوع الثاني، الشروط التي تخالف مقتضى العقد. المقتضى ما هو بلهجتنا العام الدارجة؟ لما نقول مقتضى هذا الشيء ثمرته وما سيكون عليه ومآله، فمن اشترط على أخيه المسلم في العقد أو على آخر عقدا فعقد عقد فشرط شرطا يخالف الثمرة، فنقول إن هذا الشرط باطل والعقد صحيح. نضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا، الولاء لمن؟ لمن أعتق، لمن أعتق، ولذلك الولاء لا يوهب، ما يوهب الولاء ولا يباع ولا يشترى. فلما اشترط أولئك أنها إذا أعتقتيها فإن الولاء يكون لنا، فاشترطوا للعقد مقتضى يخالفه، اشترطوا شرطا يخالف مقتضى عقد العقد، فإننا حينئذ نقول يبطل الشرط ويصح العقد. مثال في لهجتنا الدارجة وسأرجع لها بعد قليل إن شاء الله، عندما يشترط رجل على آخر يبيع له سيارة أو يبيع له بيتا، ما هو مقتضى البيع؟ أنك تنتفع بها، قلت بعتك هذا القلم بس بشرط ما تكتب فيه أبدا، لا تكتب فيه أبدا، هل يجوز هذا الشرط؟ لكن هل هذا الشرط يبطل العقد؟ لا، لأنني لم أتكلم عن ذات العقد وإنما نفيت شيئا من ثمرة العقد. مثال آخر، بعتك سلعة واشترطت عليك شرطا وهو ماذا؟ ألا تبيع هذه السلعة. بعتك هذا الكتاب لكني أحب هذا الكتاب وعزيز علي جدا جدا جدا، بعته لك أبا الحسين وقلت والشرط ألا تبيعه على أحد أبدا، العقد صحيح والشرط باطل. لماذا؟ لأن الشرط متعلق بحقيقة العقد أم بمقتضى؟ بمقتضى العقد، انتهى، لم نتكلم، البيع كامل الأركان ولم ينتقل العقد ولم يأتي نهي عن ذاته وإنما عن المقتضى. من الصور المشهورة عندنا في العقود وإن كانت ليست بيع لكن عند الناس، أهديك قلما وأقول لا تهديه لأحد، وذلك عند الناس مثال يقول لك إيش؟ الهدية لا تهدى، لازم تبقى عندك حتى تتلف. هذا الشرط الذي اشترطته عليك نسيت اسمك يا شيخ أمس، ياسين، ياسين، هذا الشرط الذي اشترطت عليك لا تهدي القلم لأحد، الشرط والعقد صحيح، العقد صحيح. ثاني يوم اهده شخصا آخر، أعطه شخص آخر، تصدق به، بعه، افعل به ما شئت، لأن هذا الشرط ليس لازما. هذا النوع الثالث لماذا فصلت فيه بعض الشيء؟ لأن الشيخ مرعي عليه رحمة الله لم يذكره، ذكرت سبب عدم ذكره له، ولكن ذكرت مناطها وذكرت بعض الأمثلة عليه إجازا. سنتوسع الآن في النوع الأول والنوع الثاني من كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله: فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين. طيب، بدأ يتكلم عن النوع الأول وهو الشرط الصحيح، والشرط الصحيح يكون شرطا لازما، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكل ما تعاقد عليه اثنان فيجب الوفاء به بشرطه، إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحلتم به الفروج. فالشروط كلها يجب الوفاء بها. طيب، فيكون لازم الوفاء. فإن أخل أحد المتعاقدين بهذا الشرط، إما عجزا عن الوفاء به أو اختيارا، فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ثبوت الخيار للشخص الآخر. الخيار بين إيش؟ قد يكون بين أمرين، وقد يكون بين ثلاثة أمور سأذكره بعد قليل. إذن ما الذي يترتب على الإخلال بالشرط، سواء كان الإخلال بالشرط إخلالا إراديا من العاقد، أو كان الإخلال بالشرط إخلالا غير إرادي لأمر طارئ؟ نقول يترتب عليه الخيار لمن شرط له الحق. ولكن من شرط عليه شرط فديانة يجب عليه الوفاء به ديانة، لكن إن أخل ثبت الخيار المقابل من حيث إمضاء العقد أو فسخه، لأن لا يتعلق به صحة وعدم الصحة عدم الإخلال. طيب، ما هي الشروط الصحيحة؟ الشروط الصحيحة تنقسم إلى أنواع. النوع الأول: كل شرط كان من مقتضى العقد، وهذا تحصيل حاصل، كل شرط كان من مقتضى العقد لمن أراد أن يكتب، تحصيل حاصل. مثلا أقول: اشتريت منك هذه السلعة على أن تعطيني إياها، هي مقتضى العقد أنك تسلمني إياها وأن تقبضني إياها، فهذه من مقتضيات العقد، ولذلك بعض العلماء يذكرها والمصنف لم يذكرها، لكن نذكرها من باب كمال القسمة. النوع الثاني من الشروط: كل شرط متعلق بصفة أحد العوضين، فيقول: أريد منك صفة معينة في الثمن أو في المثمن، أو متعلقة بالتأجيل والحلول، الثمن يسلم عليه في خمسة أقساط، كل قسط بكذا وكذا، كل هذه شروط جائزة إذا كانت متعلقة بأحد العوضين بصفته أو صفة أدائه، أهو منجم أم حال، كم كل قسط وكم مقدار كل قسط. هذا النوع الثاني من الشروط. النوع الثالث من الشروط: الشروط التي فيها مصلحة لأحد المتعاقدين، قد يكون شرطا لمصلحة البائع، وقد يكون الشرط لمصلحة المشتري. ومثال ذلك الشرط الذي لمصلحة البائع: أن أبيعك بيتي وأشترط شرطا وهو أن أسكنها شهرا، فنقول يجوز هذا الشرط، لأنه من استثناء المنفعة ومن مفردات المذهب. وهذه الفائدة، أن أوسع المذاهب الأربعة رحمة الله عز وجل على أئمتها وعلمائها، أوسعهم في باب المعاملات هم فقهاء الحنابلة، ولذلك الآن المعاملات المصرفية الحديثة وكثير من التقنين للمعاملات المالية في عدد من الدول العربية بنوا هذه الاختيارات على القول الأول أو الثاني مذهب أحمد في المعاملات، لأنه من أوسع المذاهب في الجملة، ثم يليه مذهب الإمام مالك. طيب، نرجع لمسألتنا، شو كنا نتكلم عن؟ نعم، اشترط رجل على آخر بيع داره، باعه داره واشترط شرطا، أنا البائع اشترط، ما هو الشرط؟ اشترطت أن أسكن البيت شهرا حتى أجد لي بيتا آخر، هل يجوز هذا الشرط أم لا؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم في حديث ابن عباس. ما معنى الثنية؟ أي الاستثناء، فما تستثني شيء من المبيع إلا أن يكون المستثنى معلوما، وقد استثنيت شهرا. لكن لو استثنيت مدة مجهولة فقلت بعتك هذا البيت على أن أسكنه، فهذا ما يصح الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد، السكن لي وليست لك. طيب، الشرط الذي يكون لمصلحة المشتري هذا كثير جدا، دائما أغلب الشروط لمصلحة المشتري، فمن الصور التي لمصلحة المشتري يقول بعتك هذه، اشتريت منك هذه السلعة على أن تنقلها لي للبيت، أن تركب لي هذا الكرسي، أشياء كثيرة جدا متعلقة بها. النوع الرابع والأخير من الشروط التي هي تكون صحيحة، نقول كل شرط يتعلق بتوثيقة الدين، بتوثيقته، يعني بتوثيقه، والتوثيق يكون بعقود، هناك عقود يسميها الفقهاء بعقود التوثيق، وهما عقدان، عقد الكفاء، عقد الضمان، وعقد الرهن. ايش معنى ذلك؟ يعني رجل باع لآخر سلعة والثمن مؤجل، قال أعطني رهنا، أو يقول له ائتني بضمين، وسأشرح بعد قليل إلماحة ما الفرق بين الضمين والكفيل. واضح الكلام ذكرته؟ استقرأ علماؤنا رحمة الله عليهم الشروط الصحيحة فوجدوها لا تخرج عن الأنواع الأربعة التي ذكرت لكم. نأتي بكلام مصنف جملة جملة. أول مثال، قال كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، هذا من النوع الثاني، وهي الشروط المتعلقة بصفة أحد العوضين وهو الثمن أو المثمن، هذا من صفة الثمن فهذا جائز وهذا واضح. وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ناقته أن يكون السداد في المدينة عندما يصلان إلى المدينة، فهذا الشرط اشترطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أو اشتراط رهن أو ضمين معين، اشتراط الرهن والضمين المعين من النوع الرابع، وهو توثيقة الدين، فتوثيقة الدين قد يكون برهن بعقد رهن وقد يكون بعقد ضمان. ما معنى عقد الضمان؟ أريدك أن تنتبه لهذا المصطلح الفقهي، وقد وجدت بعض الخاصة الذين يبحثون بعض البحوث يخطئون فيه، واعلم قاعدة خذها في حياتك كلها، ليس في الفقه فقط ولا في باب العلوم الشرعية فقط، العقائد وغيرها، بل هي في الدنيا كلها، حتى عندما تتكلم مع الناس في الشوارع يذكر عدد من أهل العلم كالآمدي الشيخ تقي الدين وكثيرون أن أغلب اختلاف العقلاء، ليس الجهال، العقلاء، إنما هو بسبب الاشتراك في الألفاظ. الاشتراك في الألفاظ، ما معنى الاشتراك في الألفاظ؟ أن يكون اللفظة لها معنيان، أن يكون اللفظة الواحدة معنيان ثم الاثنان تجدهم يتخاصمون، لا كذا وكذا، أنا أتكلم عن شيء وأنت تتكلم عن شيء. ولذلك دائما الأصوليون عنوا في ابتداء كتبهم أن يبينوا المصطلحات، كما هي طريقة علماء الأصول رحمة الله على الجميع. فمعرفة المصطلحات مهمة. الضمان يطلق عند فقهائنا على معنيين، يطلق على عقد ويطلق على أثر، يطلق على عقد ويطلق على أثر، غالبا ما يكون أثر تصرف. الأثر سهل، من أتلف شيئا ضمنه، يعني جاب قيمته أو بدله إن كان مثليا، هذا سهل. من كسر شيئا، من أتلف شيئا من غير وجه حق فإنه يضمن، هذا الذي معنى الأثر. وهذا الضمان الذي هو بمعنى الأثر للتصرف يتكلم عنه الفقهاء في بابين، في باب الغصب، ويتكلمون عنه في باب الجنايات التي هي الديات والأروش. النوع الثاني من الضمان، الضمان الذي هو عقد، وهو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، وسيأتينا باب مستقل. هذا الضمان يسميه أغلب الناس في زماننا بالكفالة، الكفالة المالية، هي يسمونها المعاصرون بالكفالة المالية، بينما فقهاؤنا كما هي طريقة المصنف ومن سار على طريقة من العلماء يفرقون بين الضمان والكفالة. فالكفالة بالمال يسمونها ضمان، والكفالة بالبدن يسمونها كفالة. غيرهم من العلماء يسمي الثنتين كفالة، كفالة بدن وكفالة مال. واضح؟ بعض الناس لما يريد أن يبحث في كتب الفقه أحكام الكفالة يجد باب الكفالة، فإذا باب الكفالة يتكلم عن كفالة البدن لم يتكلم عن كفالة المال. أين يتكلم فقهاؤنا عن باب كفالة المال؟ يسمونها باب الضمان، يسمونها باب الضمان، أي باب عقد الضمان. بلهجتنا الدارجة يسميها بالكفالة المالية، ويستخدمه بعض الفقهاء كذلك، بعض الفقهاء يسميه كفالة مالية، لكن طريقة فقهائنا يسمونها ضمانا. طيب، إذن قوله أو رهن، يقول أعطني رهنا حتى تسدد الدين، أو ضمين، يشترط ضمينا معينا، يريد يقول أريد منك زيد يكفلك، لأني أعرف أن زيدا له ملاءة وقدرة على الدفع، أو أنه يستطيع أن يحضرك المكان، فحينئذ يشترط ضمينا معينا. نعم. قال رحمه الله: أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي أو البازي صيودا، فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فإن مشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. نعم، هذا النوع الثالث الحقيقة أطال المصنف بعض الأمثلة، نمر عليه بسرعة. قال أن يشترط المشتري صفة في المبيع، بمعنى أنه أن يكون المبيع علم بالوصف، هو معين علم بالوصف، أو هو موصوف في عقود السلم وذكر فيه وصفا معينا، أريد منك تمرا بصفة كذا بالموصوفات، أو علم بالوصف سأشتري منك كذا من الرز مثلا من الموصوفات المعينات التي تعلم بالوصف، ولكن أريدها بهيئة معينة، كل 10 كيلوات في كيس، وهكذا صفة معينة. هذه الشروط لازمة وصحيحة لأنها متعلقة بصفة المبيع. طيب، أمر بس على كلام المصنف، قال كأن يشترط إذا اشترى عبدا أن يكون العبد كاتبا، يعني يعرف الكتابة، وخاصة أن في الزمان الأول أغلبهم كانوا أميين، أو صانعا يحسن الصناعة لكي يعمل ويكتسب المرء من كسب ذلك العبد. قال: أو أن يكون مسلما، لأنه لا يريد أن يدخل بيته الكافر. أو يشترط أن تكون الأمة بكرا، لأن الثيب أقل سعرا من البكر، ولأن له غرضا ربما من وطئها ونحو ذلك. قال: أو يشترط أن تكون تحيض، لأنها إن لم تكن تحيض لا شك أنه عدم حيض المرأة عيب فيها، وحيضها ميزة فيها وجودة. طيب، هذه أمثلة ذكرها المصنف في الحر في العبد والأمة. وعندي هنا مسألة، الآن لا يوجد أرقة ولا يوجد استرقاق، هذا واحد. الأمر الثاني، لماذا المؤلف وكثير من الفقهاء إذا أرادوا في البيوع يمثلون بالعبيد والأرقاء؟ هم أرادوا أن يقولوا إننا لو مثلنا بشيء في زماننا فقد يأتي بعدنا أناس آخرون لا يعرفون هذا الشيء، في أشياء تتغير بتغير الزمان والمسميات. أضرب لك مثال من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال: يخرج زكاة الفطر من الأقط. كثير من العلماء ومنهم بعض علماء الشافعية في مصر مثل بيجوري وغيره قال: لا أعرف الأقط، لا نعلم الأقط، ما الأقط هذا؟ لا نعلمه. قال: وقد سألت عنه فقيل إنه مثل الجبن. فلو أردنا أن نتكلم عن أشياء معينة في زمان دون زمان يحتاج أن تشرح ما هو هذا الشيء. فالفقهاء يقول: أريد أن أكلمك أيها الإنسان بشيء فيك، شيء الكل يعرفه، المشرقي والمغربي والأعجمي والعربي كل الناس يعرفونه، فهو يريد أن يقول لك صفة موجودة فيك. هذا من جهة، من جهة ثانية أن هذا كان موجود في زمانهم الرق، وأما في زماننا هذا فلا يوجد كذلك. ولذلك لما ذكرت لكم قبل قليل لو أردت أن أمثل بالسيارة، ربما الله أعلم يأتي زمان تلتغي السيارات، تأتي وسائل جديدة. لو أردت أن أمثل بالقلم فالأمثلة التي أوردها العلماء للقلم قديما لا تنطبق على زماننا. فعلى سبيل المثال ذكر محمد بن مفلح أنه يجوز أن يكون رأس القلم ذهبا، لأن رؤوس الأقلام عندهم قديما تنكسر فيجعلونه من هذا المعدن لكي يكون صلبا ولا ينكسر ويكون أجود في الكتابة وأضبط. الآن هذا الحاجة هذه انعدمت، فلا تقول إنه يجوز الأقلام أن يكون رأسها ذهب، اختلف الحال. لكن الحديث عن الناس وأنفسهم، إذا أنا أردت أن أبين لك أن للفقهاء غرض من إرادهم هذه الأوصاف لأنها متعلقة بالآدمي نفسه والكل يعرفه لأنها متعلقة بك أنت. طيب قال أو أن يشترط أن تكون الدابة هملاجة، يعني من باب النكتة، الهملاجة يريدها الفقهاء في بابين، هنا في باب الشروط وفي باب الصلاة، لأن الفقهاء يقولون لما يتكلمون هل يجوز للمرأة أن يدعو في الصلاة بغير جوامع الكلم، كأن يقول اللهم ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة، هل يجوز ذلك أم لا؟ في خلاف ذكرناه في باب الصلاة. الدابة الهملاجة التي تكون سريعة ولا يكون ويكون مشيها مريحا لا يكون فيه خضخضة ولا ارتفاع ولا نزول، وهذه من يعني أجود الدواب ركوبا. قال أو تكون لبونا أي فيها لبن، أو تكون حاملا، وسيأتي معنا حكم بيع الحمل في بطن الولد وأن له ثلاث حالات. قال أو أن يشترط أن يكون الفهد أو البازي صيودا، يعني يحسن الصيد، بمعنى أنه يكون معلما وأن يكون فيه قدرة على ذلك مع التعليم، يكون محسن لهذا الفعل. ما الحكم؟ أولا الشرط صحيح لأنه متعلق بصفته، وذلك قال فإذا وجد المشروط لزم البيع. طيب إن تخلف هذا الشرط، انظروا معي قبل أن نتكلم عن كلام المصنف، كل شرط في العقود إذا لم يتحقق فما الحكم؟ قلت لكم يثبت فيه الخيار. الخيار لمن؟ لمن له الشرط، قد يكون المشتري وقد يكون البائع. الخيار بين ماذا؟ بين الإمضاء والفسخ، بين الإمضاء وبين الفسخ، إلا في هذا الشرط وهو إذا اشترط صفة في المبيع ثم تبين عدم وجود هذه الصفة فإنه يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء، إما الإمضاء أو الفسخ أو أرش فقد الصفة، فيثبت له أرش فقد الصفة. وانتبه لهذا المناط فإنه مهم جدا. وضحت فائدة تخلف الشرط؟ هو الخيار. الخيار بين ماذا في الجملة؟ بين أمرين، إلا في تخلف الصفة التي اشترطت، فإن خيار تخلف الصفة يثبت ثلاثة أشياء. نعم، وسيأتي إن شاء الله في الخيار إن شاء الله. قال رحمه الله ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. نعم، بدأ يتكلم مصنف على اشتراط المنفعة. اشتراط المنفعة، هذه المنفعة نوعان قد أو ثلاثة أنواع عشان نقسمها تقسيما كاملا بجميع صورها. الصورة الأولى أن تكون المنفعة من المعقود عليه، فتكون من باب الثنية أي استثنى. كيف تكون المنفعة للمعقود عليه؟ المثال الذي أورده المصنف، إذا اشترط منفعة ما باعه مدة معلومة، لا بد أن تكون معلومة لحديث ابن عباس إلا أن تعلم، نهى عن الثنية إلا أن تعلم وذكرتها قبل قليل. إذن أن تكون المنفعة من إيش؟ من المعقود عليه، وهذه تجوز، وهي قيل إنها من المفردات، وقد جاء النص بها في الزيادة التي جاءت في حديث ابن عباس إلا أن تعلم، وهذا نص على أنه يجوز الثنية. وضحت الصورة، لكن من شرطها لا بد أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة بطل الشرط، بطل الشرط. طيب الصورة الثانية من المنفعة أن تكون المنفعة، طبعا هنا ذكر قال كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، يعني مثل ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن أو جابر اشترط هنا جابر أن تحمله الدابة إلى المدينة، فقد تبقى معي دابتي إلى المدينة. فبقيت فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. هذا الاستثناء النوع الأول. النوع الثاني هو الذي سيريده المصنف، وهو المنفعة لصالح العقد. الأولى مستثناة من العقد، والثانية المنفعة لصالح العقد. نعم تفضل. رحمه الله: وأن يشترط على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. نعم، إذن هذه منفعة لمصلحة المعقود عليه، لمصلحته، فكأنه بمثابة اشتراط صفة معينة فيه، فهي داخلة، دخلوا في اشتراط الصفة. قال: اشتريت منك هذا الأثاث على أن تنقله إلى البيت، اشتريت منك هذا الخشب على أن تكسره، اشتريت منك هذا الأثاث على أن تركبه، هذه القطعة على أن تركبها، أنا لا أحسن التركيب، ركبها أنت. فالمنفعة لمصلحة المعقود عليه، لاستيفاء كامل المنفعة منه، فيقول هذه تجوز كذلك. النوع الثالث من المنفعات لم يذكرها المصنف وسيريدها بعد ذلك في الفاسد، وهو إذا اشترط منفعة منفصلة عن المعقود عليه، ليست منه ولا لمصلحته، مثل: بعتك هذه السلعة على أن أستخدم سيارتك شهرا. شوف، أستخدم سيارتك ولا المعقود عليه؟ أنا قلت ماذا؟ سيارتك ولا المعقود عليه؟ المعقود عليه بيت. بعتك كتاب، هذا كتاب، هذا غالي عندي جدا، أغلى من عيني مثلا، بعتك هذا الكتاب على أن أستخدم سيارتك شهرا أو يوما، بعتك بألف على أن أستخدمه. المنفعة هذه هل هي مستثناة من المعقود عليه؟ لا. الحالة الثانية: هل هي لمصلحة المعقود عليه؟ لا، وإنما منفصلة. هذه هي سنتكلم عنها بعد قليل من كلام المصنف، وهي اشتراط عقد في عقد. انتبه. إذن المنفعة ثلاث أشياء. من النكت، بعض المشايخ يعني 100 ونحو 50 سنة وأكثر، نسيت بالضبط تاريخ وفاته، وجدت ورقة أنه باع كتابا من كتب الفقه بسعر كذا وكذا على أن يبقى عنده 20 سنة ثم بعد ذلك يذهب له. يعني عندك كتاب بعته لك على أن أنتفع به 20 سنة ثم يرجع لك. طبعا جاء في ترجمة هذا العالم عليه رحمة الله أنه مات قبل استيفاء 20 سنة، وأظن العلم عند الله عز وجل أن هذا العالم، وهو من العلماء المعروفين يعني عليه رحمة الله، له مصنفاته، أنه كان عفيف النفس كريما، وأن ذلك المشتري كان رجلا يعني كذلك مراع لخاطر هذا الشيخ الجليل، فأراد أن يعطيه مال بصفة غير مباشرة، فقال: سأشتري كتابك هذا، هو كان كشاف القناع، سأشتري كتابك هذا وانتفع به 20 سنة، مع أن الشيخ عمره فوق 60. لا يعلم هل سلم أم لم يسلم، الله أعلم، لكن هذا الشرط صحيح، اشترط المنفعة المعقود عليه مدة معلومة. نعم. قال رحمه الله: فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة. نعم. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الشرط أو الشرط الفاسد في نفسه، ويكون مفسدا ومبطلا للعقد، والضابط فيه وجود واحد من أمرين: الأمر الأول أن يكون مخالفا لحقيقة العقد، وهذا باتفاق أنه يبطل العقود، كل شرط يخالف حقيقة العقد فإنه يبطل العقود، وضربت أمثلة لذلك قبل ذلك. النوع الثاني عند الفقهائنا فقط، ولذلك سأتكلم عنه، أنه كل شرط جاء النص بالنهي عنه، جاء النص بالنهي عنه. وقد أوردوا في الشروط التي جاء النص بالنهي عنها مثالين، سنأتي بالمثال الأول ثم سأذكر المثال الثاني من كلام المصنف. نعم تفضل. قال رحمه الله: أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. نعم. هذا هو الشرط الأول الذي يكون باطلا ومبطلا لغيره. ما هو؟ قالوا كل عقد شرط فيه عقد آخر، كل عقد شرط فيه عقد آخر. لماذا قالوا إن كل عقد شرط فيه عقد آخر يكون باطلا كلا العقدين؟ أولا من النص، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه التصريح بأن الصفقتين في صفقة منهي عنها، فقال صفقتان في صفقة ربا، فدل ذلك على المنع منها. إذن هذا هو النص. ولم نقل إن أحد العقدين باطل دون الثاني، لأن الشرطين ليس أحدهما بأولى من الآخر، لأن العقدين ليس أحدهما بأولى من الآخر، فنبطل العقدين معا. وضحت المسألة؟ طيب، سنذكر كلام المصنف ثم عندي تعليق على هذا رأي المصنف. قال كشرط بيع آخر، بعتك على أن تبيعني كذا، على أن تبيعني، أو سلف، والمراد بالسلف ماذا؟ عقد السلم. وإنما جاء هنا بالسلف بلفظ أو بتعبير أهل الحجاز، لأن الحجاز يسمونه سلفا وأهل العراق يسمونه سلما. قال أو قرض، أي أن يشتريط قرضا، بعتك بألف وأن تقرضني ألفا أخرى، فيقول لا يصح. أو إجارة، بعتك على أن تؤجرني بيتك أو سيارتك أو غير ذلك. أو شركة، بعتك على أن تجعلني شريكا معك في المال. أو صرف للثمن، بعتك بكذا على أن تصرف هذا الثمن أو غيره بسعر كذا، فيحدد له يعني الصرف. فكل هذه الأمور يقولون لا يصح. قال وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، المنهي عنه عرفنا النص والدليل. إذن نقرر كلام المصنف والمذهب أن بيعتين في بيعة منهي عنه. لما؟ للنص، ولأنه لا نقول بأحدهما باطل دون الآخر لعدم معرفة أن، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فنسد أحدهما دون الآخر. هذا واحد. لكن أنا أقول، ولماذا تكلمت عن خلاف ما يمشي عليه المصنف هنا؟ لأن عمل الناس تغير. القول الثاني في مذهب الإمام أحمد والذي مشى عليه أغلب المتأخرين أن عقدين في عقد جائز، أن العقدين في عقد جائز. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن عقدين في عقد، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفرق بين البيعتين في بيعة والعقدين في عقد. فالبيعتان في بيعة المعنى المراد منها والذي فسره بها الصحابة رضوان الله عليهم، ومنها حديث مسعود الذي ذكره فقهاؤنا، المراد به بيع العينة، هو بيع العينة، وذاك سماه مسعود ربا، وبيع العينة حيلة على الربا. فأقول بعتك هذا الكتاب بخمسة حالة على أن تبيعني، شوف اشترطت عقدا آخر، على أن تبيعني نفس العين، على أن تبيعني الكتاب بعشرة الشهر القادم. هو بيعتان في بيعة، درهم بدرهمين وبينهما كتاب أو حريرة. لكن إذن بيعتان في بيع المقصود بها بيع العينة فقط دون ما عدا. لماذا قلنا ذلك؟ لأن أغلب، لا نقول أغلب، لنقول لأن كثيرا من تعاملات الناس هي من هذا الباب، وهو إما من العقود المركبة أو من العقود التي شرط فيها عقد آخر. ولذلك الفقيه ليس الذي يشدد على الناس، وخاصة في باب البيوع ليس الفقيه الذي يشدد على الناس، لأنك إذا شددت على الناس فإنهم إما أن يقعوا في الإثم لأنهم محتاجون لهذا التعامل، أو يتحيلون على هذا العقد بأدنى الحيل، يتحيلون عليه بالحيل. ولذلك القاعدة عند العلماء بل المحققين من العلماء جميعا أنه ما أمكن تصحيح عقود الناس فإنها تصحح، ليس تشهيا وإنما عن علم، عن علم، لا بالشكلية في العقود كما ذكرت قبل قليل والتحيل، الحيل هي الشكلية في العقود، وإنما تصححه بناء على العلم. أما ولم يأتنا نهي صريح عن النهي عن عقدين في عقد فنقول إن العقدين في عقد صحيحة وجائزة، وعمل الناس كلهم على ذلك. أبسط مثال شركات الصيانة، هذه الصيانة ملزم عندما وقعت معه رئاسة شؤون الحرمين العقد، ملزم أن يأتي بالمواد، هذا بيع، وملزم أن يأتي بعمل، وهذا عقد إجارة، وربما كانت فيه عقود أخرى داخل عقد الصيانة. إذن فهذه العقود المركبة جائزة، وربما كان العلماء عذر في أن عقودهم قديما كانت عقودا يسيرة وسهلة، ولذلك فإن القول بحرمتها لا مشقة على الناس فيه، والمجزوم به أنهم لو رأوا هذه المشقة لعلموا ترجيح القول الثاني دليلا وحاجة. ولذلك فإن بعض أهل العلم كان إذا سئل عن مسألة يفتي برأي، ذكروا عن بعض متقدم العلماء، فلما ابتلي بها تغير اجتهاده لما رأى الحاجة إليه في بلده. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي. نعم، قال: وكل ذلك ما كان في معنى هذا الشيء مثل أن يشترط في عقد البيع على أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي، يقول إن هذا الشرط لا يصح ويبطل العقدين. وسيأتي إن شاء الله معنا أن الشغار إنما نهي عنه لأجل مجموع الأمرين: الاشتراط، اشتراط عقد في عقد، ولأجل خلوه من المهر. سيأتي تفصيله لمجموع الأمر، سيأتي في محله إن شاء الله. كذلك قال: أو تنفق على عبدي أو دابتي. نعم. قال رحمه الله: ومن باع ما يضرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ. نعم، هذه صورة شبيهة بصورة تخلف الصفة. اثنان تعاقدا على عين، وهذه العين مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد، ليست يعني شيئا واحدا معينا، وإنما من هذه الأمور الأربعة. وقال البائع: هذا الثوب، إذا قلنا الثوب ليس هذا الملبوس، هذا قميص، الثوب يعني القماش، هذا الثوب طوله 3 أمتار. إحنا عادة عندنا أن الرجل يفصل القميص بثلاثة أمتار تسمى الكسوة، فصاحب المحل قال لك: هذا 3 أمتار. فلما أخذتها بعد التفرق قست هذه الثوب فإذا به أكثر من 3 أو أقل، فاتصلت به وقلت له ذلك. ذكر الشيخ والعلماء أن هذا الشرط، وهو اشتراط عدد معين في الطول أو في القدر، إذا تبين خلافه فإنه يثبت به الخيار للجميع وليس لأحدهما، يثبت الخيار للمشتري وللبائع معا، لأن لكل واحد منهما غرض، فإن كان قليلا فأنا متضرر أيها المشتري، وإن كان أكثر فالبائع هو المتضرر، فيثبت لهما جميعا بناء على اختلاف الحال. الحقيقة أن هذه المسألة تشبه، أو ستأتي صح، باب خلف الصفة سيأتي، لم يأتي بعد، هي متعلقة بشبيهة بخيار خلف الصفة الذي أشرنا له قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: باب الخيار.